السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة مشابهة لقصص اللي تشوفونها في المسلسلات الأردنية والبدوية، لكن يعقبون أصحاب هالمسلسلات أنهم يجيبون قصة بهذه التفاصيل الحقيقية. قصة أصحابها إلى اليوم يتوارثونها أهلهم موجودين على قيد الحياة. قصة من الخيال، قصة تشبع فيها من المرجلة والكرم والنخوة والعادات الطيبة والعادات السيئة. اسمع السالفة هذه. هذا في واحد ينقال له فلاح. فلاح مولود في سنة 53 54، في 53 في المملكة العربية السعودية. كان وقت وفاة رحمة الله عليه الملك عبد العزيز، وحكم بعد الملك الله يرحمه كذلك سعود. فجت الفترة اللي هي 55، سنة 55، جت عليهم كارثة بجميع المقاييس، تضرر منها أهل الخليج بالكامل، يسمونها سنة الكسوف، وربعنا الكبار الشياب يعرفون هالقصة هذه. الكسوف هذا ليش سموه كسوف؟ عارفين الكسوف الشمس، ظلمت الدنيا عندهم يومين ثلاث، وتصادف جاهم جراد، لكن ما هو جراد طبيعي، مو نفس اللي نشوفه الحين يجينا كل فترة وفترة ويروح، لا، الجراد اللي جاهم شيء يهول، شيء مو طبيعي، خل الأرض، الأراضي اللي هي أراضي الرعي بالمناطق اللي فيها المملكة العربية السعودية والعراق والكويت، خل الأرض بيضة، الحلال ما لقى شيء يأكله، وحصل عندهم مجاعة والحلال ما يلقى شيء يأكله، موت الحلال بالكامل. نادر جداً تلاقي أحد عنده حلال، يعني اللي صمد الفترة هذه. شيء، وعارفين أنتم أهل البادية سابقا يعيشون على الله ثم على الرعي، حلال ما في، والأرض صارت بيضة، الناس بدأت تجوع. حتى أيام حكم الملك سعود في سنة 55 بعد ما توفى الله يرحمه عبد العزيز، كذلك الناس عاشت في مجاعة. سبحان الله، جاهم على طول بعدها فترة، بعد ما صف الحلال كله مات، جاهم مطر ونبت الربيع من جديد، وصاروا يعيشون بخير، لكن حلال ما في. سبحان الله، الناس عندها فلوس لكن ما في حلال. صار يعني سعر الخروف شيء ما يوصف، ما حد قادر يشتريه، واللي كان عنده حلال ومات صاروا تحت خط الفقر، لدرجة يذكرونها هذه معروفة، أن الملك سعود رحمة الله عليه كان لا طلع من بيته، يعني بالخط هذا خط الرياض، كانوا الناس الفقارة يوقفوا له على الشارع، وقام يعطيهم القروش. القرش قبل يعيش البيت يومين ثلاثة تشتري فيه، لكن المال صار ما له قيمة لأنه ما في حلال، والناس تبي تعرفون الغنم، من الحليب، من اللحم، من الصوف، من كثير كانوا يعتمدون عليه. مالكم بالطويلة، هذا ناهيك عن الأمراض اللي كانت تجيهم، والأمراض مع أنها تكون بسيطة لكن سبحان الله ما كانوا يعرفون علاجها في ذاك الوقت بالخمسينات. تقول لي يا أبو طلال ليش ذكرت الحقبة هذه؟ لأنها مرتبطة في قصة الليلة. قصتنا حصلت في أم الجماجم. أم الجماجم معروفة تكون يعني قريب من النفود، يعني حول صوب العراق، تقريبا كيلو ونصف للنفود، يعني بعد ما تعبر النفود تروح العراق. هذه على خط يسمونه خط الكويت، هو دباية تراب، هو خط، هذا خط البل أول، وتالي يوم طلعت السيارات قامت تمشي على الخط هذا، وبعدين صار عليه القار، والحين تشوفونه ما شاء الله سبحان الله كل زمن يتطور. الخط هذا من أول الناس كانت تيجي صوب أم الجماجم علشان البير. كان في بير عندهم يعني يبعد عن أم الجماجم كيلو ونص كيلوين. فتجي هالقبائل وهالعشائر اللي من العراق اللي من الحجاز اللي ما أدري وين يجون على هالبير هذا ياردون فيه ويشربون ويسقون غنمهم ويسقون حلالهم ويتوكلون على الله كل واحد يروح الحال سبيله. في منهم اللي يقعد جنب البير يعني يقيم 4-5 أيام 6 أيام وفي منهم يمر مرور يعني يسقي ويشرب من هالماي ويعبر يعبر النفود يروح صوب الشمال صوب العراق. ورد على هالبير كان في بيرين بير كبير وبير صغير هذا اللي حول أم الجماجم. ورد على هالبير 4 قبائل في منهم اللي أقام حول البير يبي يعيش وتعرفون وقت الجفاف ووقت الكذا وفي منهم اللي مر مرور يشربون من هالبير ويعدون النفود يروحون جهة الشمال. فكان في 4 قبائل منهم قبيلة من أهل الشمال 3 قبائل كانت مستقرة والقبيلة الرابعة اللي كانت مرة على البير سقوا من هالماي وشربوا حلالهم وكملوا طريقهم من أم الجماجم أضربوا النفود وراحوا جهة العراق. هذا الكلام في سنة 55 قليل جدا اللي عنده حلال من بينهم هالقبيلة هذه الشمالية اللي عدت اشربت وراحت. القبائل ترى كل قبيلة لها بير وتقاتل مع القبيلة الثانية إذا جت بتشرب من بير اللي تبعها. لكن أيام حكم الملك سعود الله يرحمه وحد القبائل ووحد المملكة العربية السعودية بجميع أطيافها فصاروا القبائل تجي عند نفس البير وتسقي الماي وكل واحد يروح بحال سبيله وما حد يعتدي على الثاني. لذلك كان له فضل كبير جدا في توحيد القبائل أيامها رحمة الله عليه. طبعا كذلك هالتفاصيل هذه مفيدة جدا في قصتنا. القصة للحين ما بدت لكن بخليكم تتصورون الموقف. في ذيك السنة 55 في ولد ينقال له فلاح. فلاح مولود في أم الجماجم. أم الجماجم كانت معروفة في ذيك الأيام أنها فيها ذيابة والذيابة معروف عنها أنها دائما تاكل الصغار في العمر الصغار. ضاع الولد اللي ينقال له فلاح. اقعدوا أهله يدورون عليه يوم يومين 3-4 ما خلوا مكان في أم الجماجم. قالوا الظاهر الذيب كله وهذه كانت معروفة أن الذيابة دائما تجي عند الناس المقيمة في أم الجماجم تجي عند الخيام تجي عند الناس اللي عندها حلال وكذا نايمة جنب حلالها ذيابة تشمشم تدور وين الورعان الصغار وتأخذ الورع وتركض فيه. لكن سبحان الله كل ما يبحثون يلقون آثار لهالجثث. الذيب دائما يترك آثار منها الأصابع ويترك فروة الرأس إذا الشعر طالع الشعر فيه ما يأكله أما كل شيء في الجسم يأكله. فقعدوا يدورون آثار للجثة حق الولد فلاح ما حصلوا. قالوا أكيد إنه راح وسجلوه من ضمن الوفيات وانتهى الموضوع. الولد فلاح وين كان؟ شنو قصته؟ القبيلة الشمالية اللي ذكرتها لكم اللي وردت على البير اللي حول أم الجماجم وهي عابرة أصلا رايحة تضرب النفود وتروح للشمال كان من بين هالقبيلة هذه مرة عراقية وكانت ترعى في غنمها غنم أهلها. وسابقا كانوا يخلون البنات يسرحون في الغنم مقدور عليها أما الشباب والرجاجيل يسرحون في البل. فهذه المرأة العراقية كان عمرها حول 20 تسرح في غنم أهلها وتمشي مع هالقبيلة اللي سقت هالماي وعابرة رايحة للعراق بعد النفوذ. وهي ماشية في طريقها لهم سارين رايحين لديارهم، وتشوف لها طفل تحت الشجرة، تحت الشجر هذا على أطراف الحين خلاص عدوا النفوذ، ولا هذا طفل قاعد له تحت الشجرة. وتجي هالعراقية وتشوفه، شاف الطفل صغير عمره تقريبا 3 سنوات 4 سنوات. شو اسمك؟ قال اسمي فلاح. قالت خنا أخذه معاي وأنا رايح لأهلي. ما تقدر تخليه، أم الجماجم معروفة بالذيابة، هي استغربت أن هذا ما كلها الذيب يعني، ما تقدر تخليه وما تقدر ترجع تخلي هالقبيلة هذه اللي ماشية قدامها والغنم اللي معاه وترجع حق أم الجماجم تسألهم إذا عندكم ولا ضايع ولا شيء. فقالت خنا أخذه معاي عند أهلي هناك في العراق، وكانوا هم أصلا في منطقة عراقية لكنها أطراف المملكة العربية السعودية ما هم بعيد. فقالت لين وصلنا هناك يصير خير. خذت الولد فلاح معاها وتوكلت على الله لين وصلت لأهلها. وهذا يوم وذاك يوم كبر الولد فلاح. طبعا فلاح يوم سألته قال اسمي فلاح، يفهم الولد عمره 3 4 سنوات حافظ اسمه. لكن الولد كان في شيء غريب، يسمعهم يقولون مثلا قندرة، حشاكم قندرة يعني الحذيان هذه يسمونها قندرة أو الجوتي أو الحذاء يسمونهم، هم قبيلة شمالية فيسمونه قندرة. هو شي يقول؟ يقول هذا حذيان، يقولون شفية اللي هي العمامة. هو الولد يقول هذا عمامة مو شفية. فكان الولد مختلف عن القبيلة الشمالية، مبين ان هذول ما هم اهله، لكن عاش وياهم من طفولته وخلاص تأقلم الولد ونسى، وتعرفون 3 سنوات وتكبر خلاص نسى ما يتذكر شيء. لكن الولد يوم كبر سبحان الله رب العالمين عوض خير، الولد طلع ذيب، ذيب بكل المقاييس. الولد شاطر مفتح باللبن، يدور الشر أي واحد يعيل عليه والله ما يهده، يفترس الرجال افتراس. لكنه شخصية قوية، شخصية له كلمته، أي شيء يحتاج مرجلة تلقاه هو الواحد. أهل القبيلة اللي عاش بينهم القبيلة الشمالية يفتخرون فيه. طبعا خلاص اعتقدوا أن هذه العراقية هي أمه وربته صغير، وراحت الناس نسيت السالفة. العراقية هذه الله رزقها في بنت، وكذلك رزقها بثلاث أولاد أصغر من البنت، لكن فلاح يعتبر هو أخوهم الكبير. لكن العراقية هذه تموت في فلاح، تعتبر هذا نور عيونها. فلاح عندها بالدنيا كلها، حتى زوجها قالت له شوف فلاح هذا مالك سلطة عليه، ما تكلمه ما تضربه ما تغلط عليه ولا لك دخل فيه، انت عارف ان هذا ما هو لدك وانا ملاقيتهم ربيته، ابدا ما تجيه وتكلمه. قال انا ماني شغل. وفعلا فلاح كبر وشخصية وصار عمره بالعشرينات، لا وايامها توها طالع السيارات. فلاح يقول لك هو الوحيد اللي يفهم في تصليح السيارات، ابدا في العرب والقبائل كله اللي حوله ما حد يعرف يصلح سيارة اول ظهورها الا فلاح. فلاح جني كل شيء يعرف، فارس شجاع، يودون على التهريب ما التهريب، تعرفون العراق قبل فيها خير، ياخذون منها الخير هذا ويروحون يبيعونه صوب المملكة العربية السعودية ولا صوب الكويت، ما في الا فلاح ياخذ يبيع. رب العالمين رازقه ولد شايل البيت كله على راسه. هالعائلة اللي خذت العراقية هذه يعني أشهد إنها فازت فيه، والأم تفتخر فيه، القبيلة كلها إذا واحد يبي ولده يصير رجال وشهم وذكي وشخصية، يقول رافق فلاح خلك نفس فلاح. فلاح سبحان الله خذ من أهله الأصليين، خذ منهم الشجاعة والباس والقوة، وخذ من اللي تربى عندهم خذ منهم الذكاء والحركة عرفت شلون؟ سبحان الله تركبت الشخصية هذه صار فلاح فريد سبحان الله من بين هالقبيلة، والكل يفتخر فيه. فلاح يا طلابة فلاح، فلاح يقول لك يطلبونه من قبيلة لقبيلة بس علشان يصلح سياراتهم. هذه كانت في بدايتها، من يعرف يصلح سيارة؟ وعارفين انتم بدت السيارات في اول حول الستين، بالستينات اول الستينات وكذا، يعني 65 70 هذه بداية السيارات وما حد يعرف يصلح. ماركم بالطويلة، تعتقدون القصة؟ ما بدت القصة للحين، طولوا باركم. الأحداث والأكشن كله ما بدأ. فلاح من كثر ما قام يروح ويشتغل وكذا يغيب بالأسبوع بالأسبوعين ويرجع حق أمه واخته واخوانه الصغار ويعطيهم منها الخير ومعيشهم. وكذلك زوج أمه اللي هو يعتقد أنه أبوه شاف شخصيته ضعيفة وكذا قال له استريح. قام فلاح أهو الكل بالكل، لا وفلاح عنده عيال عمه من العراقي، هذا صار عنده عيال عم، 5 عيال عمه، لكنهم 5 يخافون منه. وانتم عارفين سوالف يعني الشباب والمراهقين لما يكون عيال عم مجموعه والولد هذا بروحه يستقون عليه، لكن فلاح مكسر رؤوسهم، الكل يخاف من فلاح، شخصيه وقوي وشجاع. فلاح كان شيء ما يوصف ايامها. المهم ذاك اليوم يغيب فلاح حول الأسبوع ويرجع على أمه وعلى أخته وعلى أخوانه الصغار، جاهم بالليل ولا كلهم نايمين، ما لقى قاعد غير أخته. يا هلا فلاح، كان معززي لمسكين، لجأ الناس تطير فيه، يا هلا ويا هلا أمه يا هلا، عازين القبيلة كلها. المهم يوم جاءوا تجقوم لعادق، يا هلا فلاح يا هلا الحمد لله على السلام. قال لها سوي العشاء، قالت حاضر من عيوني أفا عليك. وهو يحب أخته يموت فيها، وتقوم أخته وتسوي لها العشاء وياكل الرجال ويحط رأسه وهنا. وقعد اليوم الثاني الصبح ولا أخته فوق رأسه وتحط لها الفطور ويتفطر ويعين من الله خير ويقعد يتقهوى. وهو قاعد يتقهوى وعايشين بيت شعر ويسمع طرف الخيمة أمه وأبوه يسولفون، ولا أمه تسولف ويا أبوه تقول له يعني تجهيز العرس وما تجهيز العرس وكذا، ويسمع فلاح شنو أي عرس، منو اللي بيتزوج منو كذا، ويدخل عليهم ها عسى ما شرش السالفة أي عرس وأي كذا. قالت لا أختك فلانة اللي هي أصغر منه إيش فيها؟ والله خطبها ولد عمها وإحنا عطيناه. من هو هذا؟ قال ولد عمك فلان. عاد هذا أردى واحد بعيال عمه. قال فلان لا والله يهبة والله معصي ما ياخذها. قالت ليش؟ هذا ترى ولد عمها ولها حق فيها. قال لا يهب هذا ردي وهذا كذا. شلون تقول كذا والرجال أكبر منك ولا تغلط عليه، ما يصير يا فلاح. الأم ما تبي تقول، ما تبي تقول لا تدخل يا فلاح. قال يهب والله ما ياخذها، ويعصب فلاح ويروح خيمة ولد عمه اللي خطب أخته ويدخل عليه هذاك، يا هلا فلاح يا الله حية متى جيت ومكذا. قال لا لا لا لا تقول يا الله حية ولا شيء، شوف أختي هذه ما هي لك، روح شوف لك حدا من أهل الحريم هذه تأخذها، أختي ما هي لك، أختي هذه أنا بتزوج بها. شنو قصة بتزوج بها؟ بفهمكم إياها علشان لا يروح بالكم بعيد. في عادة كانت موجودة سابقا في المملكة العربية السعودية والكويت والعراق، لكن الحمد لله انتهت، لكن إلى الآن موجودة في بعض العشائر في العراق، ان الرجل يتزوج بمهر اخته شلون يعني؟ يعني مثلا يشوف له واحد عنده اخت ياخذ اخته ويعطيه اخته، يتبادلون الخوات بدال المهر، وهذا همنها عنها الاسلام يعني، فلكنها عاده. فايش قال فلاح حق ولد عمه؟ قال هذه اختي انا بتزوج بيها، يعني انا لا بغيت اتزوج وحده اعطي اخوها اختي، وانت يا ولد عمي ما عندك خوات عشان اعطيك اختي. هو هذه كحجة بالنسبة له فلاح علشان يبعد ولد عمه عن اخته. لكن المصيبة والصدمة اللي حصلت، قام لولد عمه قال شو تقول انت يا فلاح؟ قال اقول لك هذه اختي انا اريد اتزوج بيها، يعني بعطيها مهر حق الشخص اللي باخذ اخته، انت يا ولد عمي ما راح تاخذها. قال اقول انا ولد عمها واحق فيها، وانت اصلا مالك علاقه في الموضوع. قال شو مالك علاقه؟ هذه اختي. قال اقول لا هي اختك ولا انت اخوها ولا فلانة امك ولا فلان ابوك، وروح دور من ابوك وامك بعدين تعال تكلم، انت اصلا ما هو ولدهم. انصدم فلاح، شو تقول انت؟ طبعا مسك برقبة ولد عمه قال اي نعم هذا الكلام الصحيح، واذا انت ما تدري روح قول حق امك فلانة اللي تحسبها امك وروح اسألها. انجن فلاح ويطير ركض على البيت، ولا هم علق حزامه، تعرفون قبل يلبسون الحزام ويحطون فيه المسدس اللي ابو محاله هذا كنا مال كوبوي، ومعلقه على عمود الخيمه، ويجي يركض على الحزام ويفتح ويطلع المسدس ويدخل الخيمه على امه ويحط فيه افشكتين طلقتين. قال لها يمه هذا السلاح الحين فيه طلقتين، طلقه براسك وطلقه براسي، وانهي الحياة ولا ان واحد ردي مثل ولد عمي فلان يعيرني بامي وابوي، يا انك تقولي لي الحقيقة، انت امي ولا لا؟ انت خاطفتني ولا لا؟ انت وين لقيتيني وشلون جبتيني؟ قولي لي صج ولا والله بذبحك وبذبح نفسي، ولا ان شخص يعيرني، يعني اني انا مالي اصل وكذا. انجن، وهذا فعلا يعني الشيء اللي يقهر الرجال لما يقولوا له انت مالك اصل ولا انت كذا. وفلاح هذا ما هو هين، يعني شجاع وفارس، ويجي واحد ردي مثل ولد عمه ويقول له انت مالك اصل او مالك ابو ولا مالك ام، شيء كبير بالنسبه له. المهم الام قعدت تبكي تقول له يا يبا انت اصلا نور عيني، انت لا تذبحني ولا تموت، انا ما بيك انت تموت لو اني اموت انا، بس انت لا تموت. لا والله بقول لك الصدق يا ولدي. قال قولي. قالت له في ذيك السنه كنا نازلين على البير اللي جنب او حول ام الجماجم، ايام ما كان القحط وايام ما كان كذا، وردنا على الماي وشربنا منه وحلالنا ومشينا ضربنا النفوذ وجينا على العراق، وانت لقيتك تحت شجره وانت صغير، وذيك الايام ذيابه في البر، بيني اتركك للذيابه تاكلك ولا اخذك معاي؟ شيء طبيعي اني باخذك معاي، ويوم جبتك ما شفت احد سال. طبعا هالعذر هذا هل هو صحيح ام انها هذه العراقيه يوم كانوا نازلين عند البير جنب ام الجماجم وهذول كانوا عايشين هناك اللي هو فلاح وهله، هل اخطفته من بيتهم ولا فعلا لقيتها في طريقها وهي رايح العراق وهي تسرح بالغنم؟ هذا الله يعلم فيه. مالكم بالطويله قالت له انا لقيتك في ام الجماجم والموضوع كذا كذا، انا ما انا مخبي عليك. قال لها تمام. قام طلع كل الفلوس اللي بجيبه، هو جيبه دائما عامر من الشغل وكذا شقردي، ويطلع الفلوس كلها اللي في جيبه ويعطيه لاخته لانها تبي تتزوج. قال لها الله يبارك لك وهذه الفلوس كلها خليها عندك، وانا بشوفكم على خير ان شاء الله، بروح ادورها لي. اقعد يا ابن الحلال اقعد، وين تلقاهم بعد هالسنين؟ الحين صرنا في عام تقريب 75، عمره توها 20 سنه 21 سنه. ويلبس حزامه ويحط سلاحه ويروح مشي للمملكة العربية السعودية. المهم ما هي بعيدة، مجموعة كيلوات، والمنطقة اللي عايشين فيها هي أطراف المملكة. أعتقد والله أعلم أنها حول النفود من صوب الجديدة. المهم ماركم بالطويلة ويوصل المملكة العربية السعودية، ترك الدنيا كلها يبي يدور عن أهله. المهم يسأل وين أم الجماجم، قالوا له أم الجماجم المكان الفلاني، ويجي صوب أم الجماجم ويسأل من الشيخ الفلاني، قالوا له في أكثر من شيخ، في الشيخ الفلاني وفي الشيخ الفلاني وكلهم ونعم. ليش؟ قال والله أنا من أهل هالديرة هذه، وأنا في واحدة عراقية اعثرت علي قبل 21 سنة وهم كانوا سارحين في غنمهم وباتجاه الشمال واعثروا علي وأنا جاي أدور على أهلي. قالوا ما بسأل من الشيخ الفلاني اللي هني اللي ممكن يساعدني أني أعثر على أهلي. قالوا له عندك الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، لكن في شيخ معروف جدا، وهذا كان أيامها في 75 يعني له معرفة في الملك اللي كان يحكم المملكة العربية السعودية، الملك خالد الله يرحمه. قال أجل بروح الشيخ هذا، والشيخ هذا دام إنه يعرف الملك أكيد إنه بيحل مشكلتي، ويروح حق الشيخ. دخل على الشيخ، يا مرحبا يا هلا آمر إيش بغيت؟ قال له والله يا شيخ أنا ينقال لي فلاح، واعثرت علي عراقية قبل 21 سنة في هالمكان هذا في أم الجماجم، وأنا من أهل هالديرة لكني ما أعرف أهلي منه، وأنا عندي دليل، أنا أسمي طول عمري وأنا صغير أسمي الأعمام أعمامة، هم يسمونها الجفية، أنا أسمي حذيان تكرمون هم يسمونها قندرة، وأنا من وعيت على الدنيا واسمي فلاح، وهو فلاح أصلا اسم يكون شاذ عندهم، ما حد يسمي بالشمال فلاح أيامها طبعا، فأنا متأكد أني من أهل الديرة، وأنا أعرف أن أهلي من أهل الديرة، أبيك تساعدني يا شيخ تكفى وكذا، وترى أنا أعرف أصلح السيارات، وأيامها شيء يعني يتميز فيه فلاح أنه الوحيد اللي يعرف يصلح السيارات ويسوق السيارة، وولد ذيب وشجاع، ويعني أبدا كامل المواصفات، حتى لا بغى يسوي قهوة يقول لك ما في أطيب من القهوة اللي يسويها، الولد ما شاء الله فارس متكامل. الشيخ قال له حاضر جل وعلا مباركة، لكن الشيخ خلف النية معه. ايش سوى الشيخ؟ الشيخ اللي قاله سايق، واللي قاله ميكانيكي، واللي قاله راعي، واللي قاله قهوتي، واللي قاله شجاع، واللي قاله مطراش، شلون يفرط فيه؟ فالنية كان بيستغل فلح عن النية. قال اركب معي، وكل يوم الثاني الشيخ هذا رايح عند الملك خالد، ويقعد فلاح برا مع الخدم ومع يعني هذول رفاقة الشيخ والملك وكذا، لكنه ما يدخل عند الملك. فلاح كل روحه من ام الجماجم للرياض، وهو اللي يسوق السيارة في الشيخ، ورايحين ورادين، يحسب كل روحه انها عشانه، لكنه يرجع ويشوف الشيخ ما سوى له شيء. الشيخ طلع شي يسوي يقزرها بفلاح، كل يوم الثاني ماخذ الرياض، ماخذ الوزارات، ماخذ ما ادري وين، يقزر فيه، مخليه سايق، ومخليه يعني ميكانيكي، مخليه يشتغل عنده. وفلاح بالع الموس وساكت، لانه خلاص ما عنده احد يساعده غير هذا الشيخ، فما يبي يخربها. ويصبر فلاح أكثر من سنة وهو ساكت، كل ما قال له أركب قال له حاضر يا عمي، كل ما قال له روح الفلان حاضر يا عمي، وناطر يقول يمكن يحل المشكلة اليوم باكر اللي عقبه، يكلم للملك يكلم لي أحد. الشيخ هذا استغله، وذاك اليوم في أحد روحاتهم للملك خالد رحمة الله عليه كان قاعد فلاح من ضمن جنب الخدم وجنب الرفاق وكذا، ويجي واحد يعني كان الملك خالد جدا متواضع مع الناس، لكن في برستيج للملك، يعني ما يقوم لشخص إلا لما الشخص يجي يقرب جنبه، وهذا بروتوكول معروف يعني. يعني لا قرب الشخص اللي في المكان اللي جاي يسلم يقوم للشخص، هذا معروف يعني، فما بالك إذا كان ملك. إلا شخص واحد أول ما دخل من الباب ويقوم له الملك يسلم عليه، هذا كان أحد الشيوخ المعروفين واللي كان يعني له معزة كبيرة عند الملك. لكن هذا الشخص رغم أن الملك قام له من أول ما دخل الباب كان جدا متواضع. هذا الشخص من دخل من الباب وهو يسلم على الخدم مثل ما يسلم على أبناء الملوك وأبناء الأمراء والشيوخ، متواضع مع الكل ويحب الخدم ويحب الكبار والصغار. فشافه فلاح قال والله هذا اللي بيحل لي مشكلتي، هذا اللي أقدر أروح له وكلمة بما أنه شيخ وكذا ممكن أنه يساعدني. المهم ينتظر فلاح لين خلص هالشيخ هذا وطلع من مجلس الملك خالد وراح لسيارته، قام الحق فلاح. مرحبا يا شيخ أنا داخل عليك وكذا. قال آمر ايش عندك؟ قال يا شيخ أنا قصتي كذا كذا كذا كذا كذا، وأنا مرافق مع الشيخ فلان طلبتي يفزع لي، وهو استغني صار لي سنة خلاني سايق وخلاني قهوتي وخلا ولا حل مشكلتي. قال لا أفا. قال اي والله مثل ما أقولك. قال أركب أركب معي. يقول فلاح ركب مع الشيخ الثاني طبعا مو اللي كان يرافقه، وترك هذاك اللي كان يرافقه وترك حتى أغراضه عنده ولا استأذى منه ولا قال له، ركب مع الشيخ الثاني وطار فيه. الشيخ هذا طبعا زحزح ما يحتاج، شيخ معروف، وأنا ترى أبتعد عن ذكر الأسامي عن الحزازية، ليش ذكرت فلان ما ذكرت فلان، لكن الملوك أفضلهم ومعروفهم مذكور في التاريخ. المهم ويطير فيه الشيخ هذا المنو الملك عبد الله رحمة الله عليه، قبل لا يصير ملك كان أمير وكان تو مؤسس الحرس الوطني، وكان ماسك إدارة أو مؤسسة يسمونها الأمانات. شنو قصة هذه أبو طلال؟ اسمع السالفة. راح للشيخ وقعد عنده وقال له يا الأمير هذا الولد ينقال له فلاح ويدور على هله، وصار لحين أكثر من 21 سنة ويدورهم، وكان مولود في أم الجماجم وخذت عراقية وراحت فيه العراق وجاء تالي وكذا ويدورون. الملك عبد الله يوم كان ماسك الأمانات، ليش أقول لكم أنا الملك سعود وحد القبائل، كان مسوي لهم نظام علشان ما في قبيلة تعتدي على قبيلة ولا أحد يجي ياخذ ثار من الثاني وتذابحون مثل زمان أول، سوى لهم إدارة الأمانات، يعني لا جاء أي أحد يبي يارد على البير يبي يشرب من هالبير اللي صوبه من الجماجم أو أي بير ثاني أي قبيلة، قبل لا تجي عند البير تبلغ الأمانات أو تبلغ الممثل للأمانات علشان يسجلون أنه فعلا في اليوم الفلاني في السنة الفلانية القبيلة الفلانية جت المكان الفلاني تشرب من الماي وكان موجود فيها القبائل فلان وفلان وفلان، علشان اللي يخطأ يتحاسب وما حد يعتدي على بعض. هني كان في بداية يعني أن القبائل مشت على القانون يعني قانون الدولة، ما هو قانون البر قانون البادية، لا قانون المؤسسات. فكانت الأمانات تحتفظ بكشوفات لأي قبيلة جت على البير وردت على الماء الهني وشربت منه، وأي يوم وش اللي حصل وأي حدث حصل في المملكة أيامها كله مذكور في الكشوفات، سواء حصل عند الحضر أو عند البادية. فالشيخ طلب من الملك عبد الله رحمة الله عليه أنه يساعد فلاح أنه يلقى هله، وفعلا طلب من الأمانات أن يبحثون. قال له متى؟ قال له السنة الفلانية في سنة 55 وفي أم الجماجم وكذا. طلعوا الكشوفات ولا في ثلاث قبائل اللي استقرت جنب البير وقبيلة اللي هي الشمالية اللي مرت مرور وضربت النفوذ وراحت صوب العراق. طلعوا الكشوفات يبي يعرفون من القبائل اللي كانت مستقرة واللي ضايع لهم طفل أيامه. يوم سألوا وشيكوا كذا ولا كان في طفلين مفقودين من قبيلتين وكانوا في نفس المكان اللي انفقد فيه فلاح. الحين شلون يعرفون؟ شلون يعرفون ان هذه عائلته ولا لا؟ قالوا جيبوا لي هالعائلتين اللي مفقود منهم طفل. قالوا العائلة الاولى متوفين اهلهم لكن عندهم يعني واحدة من خواتهم موجودة وعندها خالتها، اما العائلة الثانية الام والاخت موجودة. قالوا جيبوا العائلة الفلانية ولا جيبوا الحريم. الرجاجيل ما نبيهم، نبي الحريم علشان نتأكد. وفعلا جابوهم. قالوا نبي الحين تجيبوا لنا أحد القصاصين، قصاصين الأثر واللي عندهم علم في الشبه والأثر وكذا علشان يعرف فلاح ولد العائلة الفلانية ولا العائلة الفلانية. طبعا من أيامهم هو موجود قال العرق المري المعروف جدا في المملكة العربية واللي حفيد الآن هو كبير القصاصين في المملكة العربية السعودية اللي تبع الإمارة الله يطول بعمره، هادي العرق المري أبو صالح الله يطول بعمره يعطيه الصحة والعافية، وأنا لي علاقة فيه اتصلت فيه كذا مرة وبيض الله وجهه ما قصر على قضايا سابقة. طبعا هذا العرق المري كان سبحان الله يقول لك يعرف الأثر وكشف أكثر من قضية. اللي موجود الحين كشف قضية، أنا بطير يعني بروح بعيد شوي عن قضية هذه، اللي الحين موجود أبو صالح الله يطول بعمره كشف قضية اللي هو اللي انفقدوا في أرامكو اللي هو أعتقد بريطاني وباكستاني وهندي اللي ضاعوا في الربع الخالي، عرفهم من خلال المسح الجوي، حاطينه في طيارة وعرف من فوق الطيارة وقص الأثر وين راحوا إلى أن لقوهم في الربع الخالي. سبحان الله ملكة الله معطيهم جيل عن جيل اللي هم العرق المريء الله يعطيهم الصحة العافية وجزاهم خير على اللي يقومون فيه من عمل إنساني. المهم ذيك الأيام جابوا العرق الكبير العرق المري، جاب الملك عبد الله وحطوه في نفس الغرفة وفيها نفس الزجاج وقالوا دخلوا علينا الحريم لكن من وراء الزجاج، خليهم يدخلون من الباب ويطلعون من الباب الثاني. المهم ويدخلون أول عائلة ويمرون الحريم ويطلعون باب الثاني، والعرق المري داخل مع فلاح مع الشيخ اللي جايب فلاح مع الملك عبد الله، ويمر المرة الثانية مع بنتها، ومروا من الباب وطلعوا الباب الثاني. ويقول العرق المري أن الثانية هذه الأم ويا بنتها هم أهل هالولد هذا، قالوا جيبوهم مرة ثانية ويدخلونهم مرة ثانية. قالوا فلاح عنده سؤال، عنده علامة ما بلغها لأحد مثل الشامة أو الوحمة في جسمه وما هي ظاهرة يعني ما تقدر تشوفها إلا أنه يكشف ملابسه. فسأل العائلتين قال أنا فيني يعني علامة في جسمي وما يعرفونها إلا أكيد أمي، يعني كانت تقول هذه الأولى اللي الأم ويا بنتها مو البنت ويا خالتها، لا الأم ويا بنتها، قالت نعم في علامة في ولدنا اللي ضاع في المكان الفلاني. ويقوم يلف عليهم فلاح، يلف على الشيوخ والأمراء ويوريهم العلامة يكشف ملابسه، انصدم عرف ان هذه أمه وهذه أخته. يا سبحان الله ما في شيء يضيع، سبحان رب العالمين، رب العالمين بيرجع الحلال حلاله، فما بالك رجع الإنسان لأمه وهلا وعائلته ما يضيع. المهم وينبسطون وكذا ويعيش بينهم فلاح ويتشكر من الشيخ ويتشكر من الملك ويتشكر من العالم اللي وقفوا معاه ويعيش مع أمه وأخته. لكن انصدم بالواقع، انصدم بالعائلة اللي عاش بينها، العائلة الجديدة، ما هي عائلة العراقية، عائلة السعودية الأصلية. ليش أبو طلال؟ هني بدت أحداث جديدة. اكتشف أن أمه وأخته متسلطات، وعنده أبو مريض ما له أي شخصية، وعنده أخو مريض، أخوه مريض يعني مريض بشخصيته، ضعيف ما عنده أبدا ما يتدخل بالمشاكل. شلون كانوا عايشين؟ الأم متسلطة وهي اللي ماسك الحلال وماسك الخير كله، وبنتها متزوجة ونسيبهم هو اللي يرعى الحلال والغنم وكذا. هم حلال خرفان، الخروف أيامها يسمونها أيام الخير، الخروف كان سعره 1000 ريال، وكيس الشعير كان ب3 ريال وربيع، لكن ما حد عنده حلال. تعرفون الحلال كان توى يلا ينتعش وكذا، كان الخروف يعني تجيب لك 9 خرفان تقدر تشتري فيه سيارة، كان سعر السيارة أيامها 9000 ريال، فكان يعني ب10 خرفان أو 9 خرفان تشتري سيارة، يعني الخروف له قيمة. وكانت العجوز هذه متسيدة هي وبنتها ونسيبهم، الأب والولد ولدهم هذا أبدا ما لهم أي علاقة، حاطينهم على صوب، النسيب قشر والأم قشرة وبنتها قشرة، وطاح بينهم فلاح، فلاح الزحزيح هذا ما يمشي معاه الكلام هذا، قام يحاول ها هم بترشوا فيه، هذا من وين طلع لنا؟ حتى الأم ما تبيه، تقول هذا جاي يخرب علينا وكذا، يحاول انه يشوف ابوه، يبا ليش ما تتكلم، يكلم اخوه شخصيته ضعيفة، ويشوف النسيب هو اللي يتحكم كل شيء، وفلاح ما عنده. المهم صار هواش كله بين فلاح وبين امه واخته ونسيبه، وحالة حالة وياهم، مرة كذا ومرة كذا وهواش، ويحاول انه يعقلهم، يحاول انه يسيطر على الوضع، تعب وياهم. المهم قزرها في اللعانة، صار كل يوم الثاني متهاوش يوم، ومشى الحياة لين توفى أبوه. يوم توفى أبوه ويقوم فلاح وياخذ أخوه الضعيف وياخذ الحلال اللي يشوفه، طبعا كان عندهم أموال ويبيعون ويشترون ويشترون سيارات وكذا، والضعيف هذا ما عنده لا سيارة ولا يروح ولا يجي اللي هو أخوه الصغير. لكن لما توفى أبوه قام فلاح وخذ كل الحلال اللي يشوفه قدام عينه، وخلالهم هالفلوس اللي مخزنينها، قال ما أبيها، خذ الحلال وقسمه بينه وبين أخوه، وخذ أخوه وطلع باع من الحلال واشترى بيت، باع الحلال كله تقريبا حول 140,000 ريال، وأيامها حتى البيت كان سعره في الحفر 40,000 ريال، اشترى بيت حق أخوه وخلاه هناك، واشترى له ديدسن أيامها موديل 82 تو بسنة فك السيارة هذه، يعني ضبط أمور أخوه وحطه في البيت وعطاه ديدسن جديد، وبيع باقي الحلال وخذ حلاله وفلوسه ورجع فيهم للعراق. قال خلنا أروح حق عائلتي اللي كانت تعزني، وأم اللي كانت تحطني في عينها، أم اللي ربتني ما هي اللي ولدتني. وفعلا يرجع للعراق عند أمه، طبعا رجع سعودي وعنده تابعية وعنده ليسن وعنده كذا، هذا في أول 82 82 83، المهم ويرجع لأمه، يا هلا أمه تحضن فيه، وتجيه أخته ويا زوجها اللي هو ولد عمها ويسلمون عليه وكذا. ويغيب فلاح، قعد له سنة سنتين 3، مرت الدنيا فيه، يوم سبحان الله وصار الغزو، غزو الكويت، في سنة 90 الكل تضرر، اللي تضرر كلها المنطقة هذه الخليجية كلها تضررت بهالحرب هذه. المهم فكر فلاح أن يرجع للمملكة العربية السعودية بما أنه سعودي وكانت الحدود مسكرة. المهم ويجيك فلاح مع هالحلال عنده فوق 2000 راس وعنده 6 ويل وعنده عايدي وعنده سيارة وعنده ما أدري شنو، عنده حلال وخير ذيب شغل الفلوس وصار عنده واختنى، قال والله برجع بأمي العراقية وإخواني من العراقية وباخذهم كلهم معاي للمملكة العربية السعودية. ويجيهم على أيام ما كانت الحدود مسكرة بين العراق والمملكة العربية السعودية من صوب الجديدة من خلف رفحة تقريبا. المهم ويجيهم بالليل، يوم جاهم ولا يوقف المركز البري السعودي، وقف وقف والرايح نزل لهم فلاح قالهم يبا هذه تابعيتي أنا سعودي وهذه رخصتي وهذا كذا وأنا بدخل. قالوا لأجل شنو الحلال اللي معاك وهك 6 ويلات والعايدي والتناكر والدنيا، وين رايح أنت؟ قال هذول كلهم هذه أمي وهذول أخواني، هذه أمي وهذول أخواني من أمي عراقيين لكني أنا سعودي وأبي أدخلهم معاي، أمي ماني تاركها، هم أخواني والله ما أتركهم، أبي أدخل وياهم للمملكة، شوفوا لي حل، يا أنهم تحطون وياهم على إقامتي ولا تدخلونهم عاد بإقامتكم كيفكم. قالوا له خلك هني شوي، بلغوا القيادة عطوهم بيانات فلاح ولا فعلا فلاح سعودي، قال هنا عن فلاح سعودي، خلوه عندكم هني أمنوا حلالة وأمنوا شغلة وخلوه يقعد ويرتاح وكذا لين نشوف له. بعد ما أمنوا حلالة وأهله وكذا وقعد هناك عند المركز دخلوا فلاح، فلاح طار للرياض ويحاول أن يجيب يعني إقامة حق أمه وأخوانه، وفعلا طول أكثر من شهر عطوه اللي وافقه ورجع مرة ثانية دخل أمه وأخوانه من أمه العراقيين ودخل الحلال كله معه. طبعا يوم دخل وراح على طول تذكر أخوه الصغير اللي موجود في الحفر اللي عطاه بيت وعطاه ديتسن، يوم جاه بعد هالسنين ولا أخوه مثل حطته، أخوه صار عمره حول 35 سنة، رجال فغير على هدة سن الموديل 82 من شراه له وهو على هالحال، يروح بهدة سن المسجد يصلي ويرجع البيت فغير ما عنده شيء مسكين إلا هالبيت اللي شراه له فلاح وهدة سن. قال له أفا أنت للحين رجل فغير غلبان سبحان الله. قال أفا عليك بس، يوم جاء فلاح هالخير وهالعز واشترى هالبيوت وسكن أمه وأخوانه وعدل أوضاعهم وقاموا يشترون يبيعون بالحلال، قام اشتغل في الأراضي، قام اشتغل كما يخلي شيء فلاح يحط يده سبحان الله إلا الله يوفقه سبحان. هذا أشهد أنه يعني أكبر هدية أن رب العالمين ترك فلاح في طريقها العراقية، أنت شلها من الفقر عيشها ملكة سبحان الله. مرات يكون ولد يعني ذهبه يشيله رب العالمين من عائلة ويعطيه هدية لعائلة ثانية، الأم اللي رفضته وراح حق الأم اللي ربته سبحان الله، لكنه ما خلى أخوه من أمه وأبوه اللي خذاه معاه الحفر وفعلا، ويقوم يعطي نص الحلال حق أخوه ويعلمه شلون يبيع ويشتري ويشتري فيها الأعلاف وهالشعير وكذا اللي تعرفون أعلاف الغنم وكذا، وصار ما شاء الله أخوه يعرف يشتري ويبيع بالغنم، وقال له أي شيء تبي تتعلم بلغني. لا قال له أخوه أنت ليش ما تزوجت؟ قال لا والله ما تزوجت. قال له تاتا والله لا خليك تعيش. طبعا هلا وجماعته اللي من قبيلته يوم عرفوا فلاح فلاح فلوس ما شاء الله وشجاع الكل وده يناسبه، قال لا والله ما أخذ منكم، وياخذ أخوه ويطير في سوريا ويزوجه واحدة شقرة وياخذ أختها تزوج الثانية فلاح، هو تزوج من العراقية بعد تزوج هناك ويوم جاء المملكة، لا تزوج الثانية صار هو أخوه عدايل، خذوا لهم هالشقر ورجع أخوه وعلمه في الحلال، وأخوه ما شاء الله رب العالمين فتح له. لا فلاح انتقل للنقل، قام يشتغل في هالتريلات يودع العراق عند خواله وجماعته اللي تربى عندهم، وما شاء الله الله فتح عليه صار عنده اسطول نقل. مالكم بالطويلة، في 2017 اخو فلاح، ما هو فلاح، فلاح عدى الفقر بسنين ضوئية، اخو فلاح يقولك الوحيد في 2017 يوم غلى الشعير وغلت الاعلاف وصارت الناس ما عندها تشتري، كان مسلف الناس بالملايين، مسلفهم سلف بالملايين، سلف الناس الاعلاف، فما بالك بفلاح لرب العالمين فتح. سبحان الله، فلاح سنع عوائل في المملكة وسنع عائلة في العراق. فوانا اخوكم خلوكم مثل فلاح، ذيابة وشجعان وشخصية طيبة. هذه نهاية سالفتنا، إن شاء الله إني ما طولت عليكم، وفمان الله، مع السلامة.